خشية الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، هيا بنا نتحرك مع وفد الصديق. ووصلنا إلى مكة، وفي يوم الحج الأكبر في يوم عرفات وقف علي وأبو بكر وكثير من الصحابة يعلنون هذه المبادئ الأربعة. اجتمع المشركون هناك وأعلنت المبادئ الأربعة على جميع المشركين وعلى جميع موجات الإذاعات الربانية. قال أبو بكر: لا يحج بعد العام مشرك. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس، وقال نجس ولم يقل نجس، لأن هناك فرقا شاسعا بين فتح الجيم وكسرها. لو قالت الآية إنما المشركون نجس لكانوا متصفون بالنجاسة، أما قوله تعالى إنما المشركون نجس أي إنهم هم النجاسة نفسها، ليسوا متصفين بها فقط، إنما هم عين النجاسات. هم عين النجاسات لأنهم أشركوا بالله، كما تقول زيد عدل وزيد عادل، فعدل أبلغ من عادل، لأن عادل متصف بالعدالة، أما عدل فهو العدالة ذاتها، هو العدالة عينها. ولذلك فإن من أسماء الله الحكم العدل، العدل. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ولم يقل فلا يدخلوا، إنما قال فلا يقربوا، وهناك فرق بين فلا يدخلوا وبين فلا يقربوا. لو قال فلا يدخلوا لكانوا ممنوعين من الدخول، ولكن لهم حق القرب. أما قوله فلا يقربوا، فإن مكة والمدينة حرام على كل كافر أن يدخلهما إلى يوم القيامة. كل كافر، كل كافر حرام عليه أن يدخل الحرمين الشريفين، مكة أو المدينة، سواء كان كافرا كفر يهود بأن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو شيوعيا. حرام على اليهود والنصارى وغيرهما أن يدخلوا مكة أو المدينة إلى يوم القيامة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو العام التاسع. لكن يثار هنا سؤال: يا رب، إن بيننا وبين المشركين علاقات اقتصادية وتجارات وأموالا، فإذا ما منعتهم من دخول مكة كسدت التجارة ووقف الاقتصاد وأصيب الاقتصاد بالكساد، الله علم ما يدور في النفوس من أسئلة فطمأن النفوس وقال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إن كنتم تخافون الفقر العيلة هي الفقر، إن كنتم تخافون الفقر فكيف تخافون الفقر والله هو الغني سيغنيكم عنه. ولقد وفى الله وعده وأنجز عهده فأجرى في جزيرة العرب الذهب الأسود البترول الذي يتدفق في عروق الأرض، البترول الذي يستطيع أن يجعل أمريكا بأساطيلها وروسيا بغواصاتها وألمانيا بطائراتها وانجلترا بدباباتها وفرنسا بصواريخها. البترول يجعلها تخر ساجدة أمام أقدام المسلمين. البترول عصب الصناعات وغذاء الحروب والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية. فهل نصر المسلمون الإسلام بالبترول؟ لا، إنما بيع البترول وأخذت أمواله وتمرغت في بنوك اليهود هناك وأصبحت أموال المسلمين إما مجندة وإما مجندة، إما مجندة لا خير فيها راكدة وإما مجندة لحرب الإسلام، شهوات وخمر ونساء وموائد قمار طول الليل. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. المبدأ الثاني، لن يدخل الجنة كافر. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. المبدأ الثالث، لا يطوفن بالبيت عريان. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المبدأ الرابع، من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن نقض العهود مع رسول الله فليس أمامه إلا أربعة أشهر، وبعد الأشهر الأربعة إما الإسلام وإما السيف. لا عهود للمشركين بعد اليوم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أيها الإخوة الأعزاء، وفي هذا يقول مولانا: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ومعنى سيحوا أي سيروا مطمئنين، واعلموا أنكم غير معجز الله، لا أحد يعجز الله. وقبل ذلك وبعد ذلك وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هكذا ورسوله بالرفع. أما من قال بريء من المشركين ورسوله فقد كفر واشرك. كسر وضم، الضم يؤدي الى الجنة والكسر يؤدي الى النار. ان الله بريء من المشركين ورسوله برفع الرسول على انه معطوف على الضمير في بريء، بريء هو ورسوله. اما اذا قلت ان الله بريء من المشركين ورسوله فقد جعلت الله بريئا من رسوله، ومعاذ الله ان يبرأ الحبيب من حبيبه وان يبرأ الاله من رسوله. هكذا. ولم يقل مولانا ان الله ورسوله بريئان من المشركين، ولم يأتي بالمثنى حتى لا تحوم شائبة شرك في المساواة بين الله ورسوله. لم يقل بريئان هكذا بالتسنية، لان التسنية توهم المساواة كأنه اجتمع مع الله في شيء واحد، والاسلام هو دين التوحيد. فقال ان الله بريء من المشركين ورسوله على ان رسوله معطوف على الضمير في بريء، اي ان الله بريء هو ورسوله من المشركين. ايها الاخوة الاعزاء، ولما قرأ ابو بكر الصديق المبادئ الاربعة على اسماع المشركين وقف مندوب المشركين وقال يا علي بلغ ابن عمك ان ليس بيننا وبينه الا السيف، ضربة بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم، ولكنهم عادوا الى رشدهم فقالوا وما لنا نقاتل محمدا، ان محمدا جاء يهدينا الى سبيل الرشاد. واعلنوا جميعا كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. وحدوا الله يا جماعة المسلمين. ايها الاخوة الاعزاء، وعاد الصديق الى المدينة سالما غانما، ودخلت الجزيرة العربية كلها الاسلام قبل ان يلحق الرسول بالرفيق الاعلى. ايها السادة الاعزاء، اعود بحضراتكم من هنالك حيث ابو بكر وعلي، الى هناك حيث مكة المكرمة، الى هنا وما ادراك ما هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة، كل بن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، فتشت في قاموس اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت على رأس قاعدة الاخلاق حديثا يقول ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. اسمعوا الحديث مرة اخرى من فم السيد الجليل رسول الله. ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. الحياء اذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه اذا قل ماؤه. حياؤك، حياؤك فاحفظه عليك وانما يدل على فعل الكريم حياؤه. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكثيرا ما سألت نفسي هذا السؤال، الى اين نسير، الى اين نسير؟ وكانت الاجابة صريحة، الى الضياع، الى اللامبالاة. وانا اطالع صحيفة اخبار اليوم يوم السبت الماضي 4 من اكتوبر، اذا بالرسام العزلي لهذه الجريدة ينشر صورة يندى لها جبين الحياة، صورة امرأة عارية تماما الا من مايوه شفاف يشف عما تحت. وانتم تعلمون اين يوضع المايوه، واذا شف عما تحته فعما يشف. وعلى يمينها عربي وعلى شمالها عربي. احد الاشقاء العرب اصحاب اموال البترول، اثنان عن يمينها وعن شمالها في شارع الهرم، واحدهما يقول الاخر بمناسبة ازمة اللحم ومنع اللحم والتصريح ببيع اللحوم، احلحوما في الحلال فساحروها في الحرام. الكيلو من هنا بكام؟ من هنا. وما هنا؟ وما المقصود بهنا؟ المقصود بهنا هو الزنا. الزنا، لان شارع الحرم لا يعرف الحلال، لا يعرف الحلال ابدا، ولا يأوي اليه الا كل ساقط ماجن فاسق، فاجر فاجر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يجتمع الايمان مع الزنا ابدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بشر الزانية بخراب بيته ولو بعد حين. والرسول يقول اذا حل الزنا والربا في قرية فقد احلت بنفسها غضب الله. وعائشة تسأل الحبيب فتقول له انهلك وفينا الصالحون؟ يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ فقال لها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نعم نعم تهلكون وفيكم الصالحون اذا كان الزنا الذي فاحت رائحته. يا معشر الاخوة، انني قدمت للحديث بهذه المقدمة لانني ما كنت اتصور ابدا ان العفونة الاخلاقية في المجتمع قد وصلت بنا الى هذا الدرك الاسفل. حادثة شاهدتها بنفسي، اسمعوها، فانني اقضي اوقاتي كلها في هذا البيت الكريم من صلاة العصر الى ما بعد صلاة العشاء، اجلس في هذا البيت الكريم استمع فيه الى الفتاوى والى المشاكل، وما كنت اتوقع ان مشكلة مثل هذه التي ساحكيها لحضراتكم سنحدث. منذ زمان مضى كانت هناك سيدة كفيفة البصر تأتي مع ابنتها التي تأخذ بيدها، تأتي كل شهر إلى هذا المسجد إلى أحد المحسنين ليعطيها شهرية مالية. ومنذ 10 أيام على وجه التحديد جاءت ابنتها التي كانت تأخذ بيدها، جاءت وحدها. وهذه البنت في السنة الثالثة اي الشهادة الاعدادية، يعني لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها، جاءت البنت وحدها وسألناها اين امك لتأخذ الشهرية، فقالت ان امي قد وقعت من الاوتوبيس ووضعت رجلها في الجبس ولم تستطع الحضور، وقد ارسلتني لاخذ الشهرية لانها لا تقوى على الحضور. وتداولنا في الامر ان اعطيها ام ننتظر امها، وكان الرأي الغالب ان تعطى هي الشهرية نظرا الى ان امها كفيفة البصر فضلا عن انها كسرت كما قالت الفتاة، واعطيناها شهريتها على زعم انها ستوصلها الى امها الكفيفة وهي البنت الوحيدة لديها. ويوم الاربعاء الماضي فوجئنا بالام الكفيفة تأتي الى المسجد وحدها تقود نفسها بنفسها. اسمعوا اسمعوا الى اي درك وصلنا. اسمعوا، جاءت السيدة من حي بعيد جدا من احياء القاهرة، لكن الحاح الحاجة ومرارة الحاجة جعلتها تتوكل على نفسها وهي العمياء التي لا ترى، الى ان جاءت الى هاهنا وجلست وبادرتها بالسؤال: ألم توصل ابنتك الأمانة؟ لقد أعطيتها 15 جنيها. ولم أجد إجابة من السيدة الكفيفة إلا دموع عينيها. ماذا؟ قالت: هل أعطيتها؟ قلت لها: نعم، نظرا إلى أنها أخبرتنا أنك قد كسرت رجلك. قالت: والله ما كسرت رجلي. إذن فأين المال الذي أخذته ابنتك؟ والله الذي لا إله غيره، وأنا واقف بين يدي الله وتحت عرش الرحمن، هذا حدث. قالت: منها لله، فيه ولد أهولي خطفه ومشى بيها ولم تعد إلي حتى اليوم. أخذت المال لانها على صلة بشاب فاسق، وهربت، هربت من امها الكفيفة، هربت من امها العاجزة، هربت الى اين؟ لتؤدي فريضة الحج. هربت الى اين؟ لتزور روضة رسول الله. هربت الى اين؟ لتؤدي صلاة العشاء، لتعتكف في المساجد. هربت الى اين؟ مع ذئب من ذئاب البشر. ولم تعد من يوم الاربعاء الى يوم الاربعاء. اخذت المال لتنفقه على شاب صاق فاجر قد يشرب معها خمرا وقد يمارس معها ما يغضب الله. اخذت قرش امها الذي تأكل به الطعام، اخذته لتنفقه على ذئب ضار. الفقير، كنا نعلم ان الفقر يعلم الناس الادب، ولكن الفقر في مجتمعنا هذا لا يعلم احدا ولا يربي احدا على مقافة الله. اسمعوا الى هذا المجتمع، المجتمع العفن، المجتمع الذي يصيب بالعفونة الاخلاقية. امها كفيفة وهي وحيدة امها ولا يملكان من حطام الدنيا شيئا، وهي لم تتجاوز الرابعة عشرة، لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها، تعلمت الحب وتعلمت الغرام وهربت مع شيطان من شياطين الإنس، وتركت امها الكفيفة الفقيرة الوحيدة تشكو لربها ظلم العباد. الفقراء تعلموا الحب وتعلموا الغرام وتعلموا من التلفزيون ما تعلموا. يا وزير الاعلام، ما كان يليق بامة تدعي الاسلام ان تسهر ليلة الجمعة الماضية حتى الساعة الواحدة فيلمان وبعد الفيلمين يبريك حتى الساعة الواحدة. ان المصلحين يقولون اعطني شاشة اغير بها شعبا، اعطني شاشة اغير بها شعبا. تلفزيون لو سخر في البناء لاتى اكله ولم يظلم منه شيئا. التلفزيون في اليابان لا يسمونه تلفزيون، انما يسمونه جامعة الهواء، لانه يعلم الجالسين في البيوت العلم النافع حتى كأنهم في رحاب الجامعة. اما التلفزيون عندنا ففساد على فساد وتدمير وافساد وصهر، والتلاميذ لا يذاكرون ولا ينتجون. فماذا كانت النتيجة؟ اسمعوا النتيجة، اسمعوا حصاد الهشيم، اسمعوا حصاد الهشيم والتدمير. كتبت الصحف هذا الاسبوع ان النيابة حكمت على كوافير بالحبس 4 ايام على ذمة التحقيق. وقرأت تفصيل الخبر، كوافير يحكم عليه بالحبس، ده الكوافير مواطن صالح في البلد. يعني اذا اردت ان تحل اي مشكلة فاذهب الى الكوافير فسيعطيك كرتا، ان كنت تريد ان تدخل تليفونا في بيتك فاذهب الى الكوافير، ان كان ابنك لم يأتي بمجموعه اردت ان تدخله اي كلية فاذهب الى الكوافير. فعند الكوافير تلتقي الشخصيات الكبرى التي تحل المعضلات، وترى مكتوبا على باب الكوافير ممنوع دخول الرجال. اذا فماذا تكون انت يا كوافي؟ الست رجلا؟ الست رجلا يا هذا؟ الست رجلا مشتهى؟ ويأتي العظيم بزوجته وعند باب الكوافير يدخلها ويغلق الباب عليها ويقول لها انا منتظرك في السيارة خارج المحل، اورفوار اورفوار. اوكي اوكي، ما النيابة تحكم على كوافير بالحبس 4 ايام على ذمة التحقيق. اتدرون لماذا؟ لان هذا الكوافير دخلت عليه طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 سنة، ولما جلست بين يديه واخذ يدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، قالت النيابة في حكمها انه تجاوز دائرة اختصاص، فدائرة اختصاص شعر الرأس، لكن الكوافير تجاوز هذه الدائرة فاخذت يداه تعبثان في صدرها وظهرها. اعتداء صارخ على الحدود الاسرائيلية، اعتداء صارخ على الاسلاك الشائكة. الكوافير احللنا له ان يعبث ما شاء بشعرها ووجهها كأن شعرها ليس عورة وكأن وجهها ليس عورة، مع ان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة فيقول في الحديث القدسي الجليل: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها من اجلي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة، فما بالك بلمس الايدي؟ ما بالك بالعبث بالشعر المسترسل بالشعر الحرير كما يقول عن دليب مصر؟ ما بالك بالشعر الحرير؟ وما بالك وهو يعبث بالمواضع الحساسة وراء اذنيها وفي وجهها. يا ناس يا ناس، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن النيابة تحققت معه لانه تجاوز الحدود الآمنة والحدود التي يمكن الدفاع عنها الى حدود اكثر. تجاوز شط العرب فنزل الى صدرها، وما ادراك ما صدرها وما ظهرها. لذلك سيحاسب على هذا. ان مثلنا في هذا كمثل صاحب الخمار الذي كتب على بابها رأس الحكمة مخافة الله. لا اله الا الله. يا نساء المسلمين، ان جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. يا نساء المسلمين، لا تسيروا وراء قاسم امين، انما سيروا وراء ابي القاسم الامين. اعجبوا اعجبوا معي لسيدة دخلت احد المستشفيات لتضع ولدها في القاهرة، ونشر هذا ايضا في صحيفة اخبار اليوم، لكنها بعدما وضعت ونقلت الى سريرها وافاقت من البنج سالت عن وليدتها اين هي. بحثوا لها عن وليدتها التي ولدتها فلم يجدوها، واخيرا تبين ان الممرضة خطفت الطفلة المولودة وذهبت بها وباعتها لاسرة لا تنجب. سرقة حتى في البني ادمين، سرقة وتخصصات السرقة ودبلومات السرقة وتكنولوجيا السرقة. صحفي باكستاني سرق منه 250 جنيه هذا الاسبوع، وقال انا لست حزينا على المال، فلقد سرقت في مصر 4 مرات قبل ذلك، لكنني حزين على الاوراق التي سرقت مع المال. الصحيفة، البطاقة الصحفية، تحقيق الشخصية، جواز السفر، كل هذا سرق مع المال. يقول الصحفي الباكستاني انا لست حزينا على المال، انما انا حزين على اوراق التي ضاعت. ما هذا ما هذا؟ لماذا تكرمون اللصوص؟ لماذا لا تقطعون ايدي اللصوص؟ ان باكستان لما اعلنت حكم الله في قطع يد السارق كان في باكستان 180,000 لص قبل ان يقطعوا يد السارق، ولما قطعت يد السارق انخفض هذا العدد من 180,000 الى 6 اشخاص. الكل خاف لان اليد غالية، وهذا هو حكم الله. افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ايها الاخوة الاعزاء، اذا اصطلحنا مع الله سخر الله لنا الكون معنا. وانني قبل ان افارق مكاني هذا احب ان انقل لحضراتكم هذه الصورة المشرفة لاحد الشباب المصري الذي ذهب الى افغانستان وقاتل مع المجاهدين وعاد الى مصر. فاسمعوا اليه وهو يصف لنا قتال المجاهدين للروس الملاحدة. اتدرون ايها الاخوة الاعزاء من الذي يقاتل مع المجاهدين هناك؟ شيء عجيب. لا مصر ولا باكستان ولا اندونيسيا ولا اي دولة من دول المسلمين. ان الذين يحاربون معهم احد جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. اتدرون ما هذا الجند؟ انه الثعابين، الثعابين، التعبان، الحيات. يقول هذا الشاب جلست مع المجاهدين في منطقة جبلية، وكانت هذه المنطقة الجبلية مليئة بالثعابين، كل ثعبان لا يقل عن 3 أمتار. الثعابين تخرج بالليل وتسير على صدور المجاهدين فلا تقربهم بأذى، كأنها تحييهم وتسلم عليهم، ثم تتحرك إلى معسكرات روسيا، فلا نسمع طول الليل إلا صراخا وعويلا وموتا. الثعابين تمر بالمجاهدين فلا تقربهم بأذى، ثم تتحرك الى معسكرات الملاحدة فتقتلهم عن اخرهم. كل واحد اذا لدغ لدغة صاح واستغاث، ولا مغيث للقوم الظالمين. يقول هذا الشاب المجاهد: حاصرنا الروس ذات يوم واحكموا الحصار علينا، ووقف قائد القوات المحاصرة ليعلن الإشارة لجنوده، واستسلمنا نحن. ولكن صاح أحد المجاهدين: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وإذا بثعبان يخرج مسرعا من جحره ويلتف حول قائد القوات فيقتله. ولما رأى الجنود قائدهم قد قتل ولوا مدبرين، فتبعناهم بالسيوف حتى قضينا عليهم. ثعابين تقاتل في صفوف المسلمين. يقول هذا الشاب المجاهد: ورأيت راعيا يرعى الغنم مع ابنه في افغانستان، واذا بطابور من الدبابات يبلغ 11 دبابة، عليه طاقم يبلغ 44 جنديا. فقال الراعي لابنه: تعال معي يا بني والجنود نائمون، تعال معي. فأخذ ابنه وعجنوا ترابا بماء فصار طينا، وجاء بالطين على زجاج الدبابة الأمامي ولطخها بالطين، وكذلك الدبابة الأولى والأخيرة. ولما استيقظ الجنود من نومهم وركبوا الدبابات، حجبت الرؤية أمام قائد الدبابة، وإذا بالراعي ينادي الله أكبر، وإذا بجنود المسلمين في الجبال يردون الله أكبر. فظن جنود الدبابات أن المدد قد جاءهم من كل مكان، فسلم للرعاة لراعي الغنم وللجنود المسلمين، فقتلوهم عن آخرهم وفجروا الدبابات. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيها الإخوة الأعزاء، يقول هذا المجاهد المسلم: إنني كنت أحمل مدفعا من طراز RPG، والمعروف أن هذا المدفع RPG مضاد للدبابات، ولكنه لا ينفذ في الأجسام الصلبة أكثر من 40 سنتيمترا. يقسم بالله أنه كان يطلق الطلقة في أفغانستان في دبابات الروس، فكانت الطلقة الواحدة تتجاوز 3 دبابات. ثلاثة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنها القيادة العليا مكتوب على بابها: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيها الإخوة الأعزاء، وقبل أن أفارق مقامي هذا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضراتكم، أرسل برقية تهنئة ووفاء إلى أخ مسلم. ذلك الأخ هو السكرتير المحلي للمكتب الإعلامي في السفارة المصرية في دولة كندا. أتدرون لماذا أحييه؟ لأنه وقف موقفا إسلاميا مشرفا. دعاه السفير المصري الاستاذ حسن عبد المجيد سفير مصر في كندا، دعا هذا السكرتير الى حفلة، ولما علم السكرتير ان الحفلة فيها خمر فيها شمبانيا اعتذر السكرتير عن الحضور وقال ان الله لعن الخمر وشاربها وحاملها وبايعها ومحتاعها وعاصرها ومعتصرها والمحمولة اليه. فقال له السفير المصري الكابتن حسن اجلس بالامر. فقال له السيد صلاح كمال انا لا اتلقى الاوامر منك انما اتلقاها من الله الواحد الديان. وبناء عليه قدم استقالته واستقال من السفارة وقال لسفيره اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. هكذا الرجال رجال صدقوا ما عهد الله عليه. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم احد صفوفنا، اللهم انصر جنودنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. رزق الخليل ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام من هاجر ولد، رزق ولدا سماه اسماعيل. وبعدما رزق ابراهيم اسماعيل امره الله تعالى ان ياخذ امه وياخذه الى مكه. انا عايزك صلي على النبي وتزيد النبي صلاه طول اللهم صل عليه. لسه اسماعيل بيرضى انما بامر الله، ده امر الله ولا رد لامر الله. ربنا له حكمه ان اسماعيل ياخد بعضه مع عمه وهو لسه بيرضى ويروح مكه وداه مكه. ابراهيم يبص يمين وشمال لا في بيت ولا عماره ولا فيلا ولا محل ولا سوبر ماركت ولا جمعيه فلكيه ولا فرقه مشويه ولا الميه، يا دوب اخذ لهم جركن معاه ميه. خلينا نتكلم بلغه الجراكن، لغه الجراكن. وبعدين طيب انا ماشي. قال له امسك داير بتقول له لمن تتركنا؟ قال له تسيبنا هنا لمين؟ ده اللي بيودع واحد بيودعه بعد ما بيوصله لاهله، انما انت جايبني هنا بين الجبال والوهاد والرمال لمن تتركنا؟ قال سيدنا ابراهيم قال لهم لله. قال له شوف ما دام قال لله خلاص انتهت. ما هو لو واحدة غير هاجر كانت قالت له إذا كنت مسافر خدني معاك، إنما تعرف لها من ساعة ما قالها لله قالت له إذا لن يضيعنا الله أبدا. أنا عايزك توحد يا مسلم تقول لا إله إلا الله. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغناء فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. سمعنا الصلاة على النبي. وبقى سيدنا إبراهيم يتردد عليهم كل شوية من الشام للحجاز من الشام للحجاز لغاية ما بنى البيت مع سيدنا اسماعيل، واسماعيل شب عن الطوق وبلغ مبلغ الرجال وتزوج. سيدنا ابراهيم راح زاره بعد ما اتجوز فخبط على الباب سيدنا ابراهيم ذو لحية بيضاء. ما هو خلف اسماعيل وهو عنده 86 سنة، وخلف اسحاق وهو عنده 99 سنة. هي فرحب مين؟ لا دي مرات سمعي. كيف حالكم؟ جوزك فين؟ قالت له بيحتطي. ما هو كانت اشغلهم كده، لقمة العيش يجري عليها. طيب ايه الحال؟ قالت له بئس الحال، ليس عندنا الا الماء. يا ساتر. قال لها طيب لما يجي اسماعيل قول له في واحد شيخ جالك هنا وبيسلم عليك وبيقول لك غير عتبتك. ما هو بقى الحدي يفهم. اي والله اي مش اللي بيقول له لغزي بقى في حاجة بتبطها الفرخة وبنعمل منها عجة وهي مستديرة ولونها ابيض وجواها صفر وبقى تبقى ايه؟ قال له بس كده تبقى البرتغالة. مش البرتغالة ابدا. هو لما راح يزور ابن اخته في المدرسة قام المدرس قال له امي يا صميد هو العسل الابيض بياخدوه منين يا ولد؟ قال له من نحل يا فندي. خلوا واقف بقى معجب كويس. طب والعسل الاسود يا شاطر؟ قال له من البدنجان يا فندي. قام خاله انبسط قال له والله ما حد قال له هو اللي كيف خاله. طلع لازم لخاله خلاص ناخد العسل الابيض من النحل والعسل الاسود من البدنجان، ما فيش حاجة احسن من حاجة. ها وذكاء خارق يعني. طول ما احنا ماشيين كده اهوت يبقى الذكاء خارق. الواد ما يسيبش التلفزيون 7 ساعات و8 ساعات في اليوم. ده ليه خرب البيوت ده؟ قال لا انتوا عارفين ان دي ايام دراسه. يوم مفتوح ايه؟ والله من يوم ما انفتح اليوم والفقر ابو 7 رجلين انفتح على البلد. والله من يوم ما قالوا اليوم المفتوح والفقر باكسبريس راكب اكسبريس وطلع يجري. الطوابير للفراق والطوابير للعيش والطوابير لإبرة البوابير والطوابير للملح الاسود، حاجة ملح ابيض وملح احمر وحاجة لا قوة الا بالله. وربنا بيقول وألا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بس هم يقولوا يا رب هم يمشوا معايا. بدل يا اخوة ما تعمل الشعار انظر حولك وانظر خلفك والثورة الخضراء والامن الغذائي، اعمل الشعار ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله العظيم هي دي اللي هتفتح باب الرزق. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. قال لها لما يجي اسماعيل قول له غير عتبتك. جه اسماعيل ما حدش فات علي. قالت له واحد شيخ دقنه بيضة وبيسلم عليك ما قالكش حاجة. قالت له قال لي لما يجي اسماعيل قول له غير عتبتك. قال لها اللي جه ده ابويا ابويا ابراهيم وغير عتبتك اللي هو انت اذهبي فانت طالق. انت قلت له ايه؟ قالت له ابدا بيسألني عن الحال. قلت له الحالة مقببة. خلاص مش ازحت سر جوزك؟ ازحت سر الزوجية؟ ها وبعدين راجع تاني اتجوز غيرها وسيدنا ابراهيم مر بقى ازاي الحال؟ قالت له بئس الحال ليس عندنا الا الماء. قال له خلاص اما يجي جوزك قول له برضه يبقى غير عتبته. بس ما فيش فايده اصل دي تنزع اصلات جوزها ما تنفعش لان من ضمن حقوق الزوجيه زي ربنا ما قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يا اخي ده ابو سفيان قبل ما يسلم راح يزور بنت ام حبيبه اللي هي مرات النبي ام المؤمنين ام حبيبه. هو كافر وهي ام المؤمنين. فاول ما خبط على الباب وفتحت له الباب بصت له كده وقالت له ماذا تريد يا ابا سفيان؟ وما رضتش تقول له يا ابا لان هو كافر وهي مسلمه. الولايه انقطعت بينهم والخلافه انقطعت بينهم. انت عايز ايه يا ابو سفيان؟ قال لها بس سيبينا اما ارتاح انا جاي ماشي سيبينا اما ارتاح اخد نفسي. فاول ما قعد على الفراش اللي بينام عليه النبي ام حبيبه قالت له قم عن هذا الفراش يا ابا سفيان. قال لها انت جرالك يا ام حبيبه ده انا ابوكي. قالت له لا والله لا يجلس عدو الله على فراش حبيب الله. الله